الصوتية الخامسة والعشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني الأخير 207 فصل بيان بناء بعض المدن الإسلامية وأما وسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة 86 من الهجرة في السنة التي مات فيها عبد الملك بن مروان وأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر خرجت مع أبي جعفر يوما قبل أن نبتني مدينة بغداد ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره قال فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى فقال اذهب إلى هذا ذا القس نسأل فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال يا شيخ أبلغك أنه يبنى هاهنا مدينة قال نعم ولست بصاحبها قال وما علمك قال القس وما اسمك قال اسمي عبد الله قال فلست بصاحبها قال فما اسم صاحبها قال مقلاص قال فتبسم ابو جعفر وصغ الي فقال انا والله مقلاص كان أبي يسميني وأنا صغير مقلاصا فاختط موضع مدينة أبي جعفر وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها ثم رجع إلى الكوفة في سنة 44 وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة السلام سنة 45 وفرغ من بناء الرصافة سنة 54 وقال سليمان بن مجالد الذي تولى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطاط وجماعة من أهل الكوفة وكذلك إسامرة بناها المتوكل وكذلك المهدية التي بالمغرب وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمرا أو خنزيرا أو نقوسا لم يجز وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد فذكره بإسناده ومتنه وقد روي موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد قال علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد القاسم حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا فقال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضرب فيه نقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم قال عبد الله بن أحمد وسمعت أبي يقول ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين وقال المروذي قال لي أبو عبد الله سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة فقلت أي شيء تذهب أنت؟ فقال ما كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد يهدم وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل أقرها عمر، فقال: السواد فتح بالسيف، فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يتخذ فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الحيرة وبانقيا ودير صلوبة، فهؤلاء أهل صلح صلحوا ولم يحارب، فما كان منها لم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم، وقد كان أمر بهدمها هارون. وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا، وما كان من صلح صلح عليه فهو على صلحهم وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدث فيه شيئا من هذا، وما كان من صلح أقر على صلحهم. واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدث فيها مما لم يك، قال: تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك إلا مما صلحوا عليه. قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لأيما مصر مصرته العرب. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني عمي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة، يعني ابن محمد، أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. ذكره أحمد عن عبد الرزاق، وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق، ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث موضع الكفر والشرك؟ فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين، أحدهما أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقا، الثاني أن تكون موجودة بفلات من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر فهذه لا تزال، والله أعلم. وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته ما يقول السادة العلماء وفقهم الله: في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك؟ أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك؟ فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود بذلك الإقليم أو غيره الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدا لهم، وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ فإن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه، فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرفه في الغنائم أم لا؟ وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها، فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوها ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا أو أعقبوا، فإن قلنا إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في المرشد، فهل لإمام الوقت أن يقول لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد فتكون كالأموال التي جهل مستحقها وأيس من معرفتها، أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين؟ ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح؟ أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم يجب في حالة الشك، فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل الحال في من أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ وإذا قلنا إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإن سلفوا ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من أولادهم، يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة؟ وإذا قلنا إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوغ فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم إليه أم لا؟ فأجاب الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكعامة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت صلحا وكأرض مصر، فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا وروي أنها فتحت عنوة وكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب، فإنها فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمده فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة، ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم، ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات بعضهم فاستقر الأمر على ذلك، فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار، ويدخل في العقار معابد ذو الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد، وليس لمعابد ذي الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين، فإن ما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو محدثا لم يشرعه الله قط أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه، وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا ويرجع عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولهذا لما استولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون، ودخلت في قوله سبحانه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم الأحزاب 27، وفي قوله تعال وما أفاء الله على رسوله منهم الحشر 6، ما أفاء الله على رسوله من أهل القر؟ الحشر. 7. لك وإن ملك المسلمون ذلك، فحكم الملك متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد، وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين يؤسرون، وفي النساء والصبيان الذين يسبون. كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم، وكانت المزارع ملكا للمسلمين عملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد. فصل. مآل معابد أهل الذمة. 208. فصل. مآل معابد أهل الذمة. وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم، فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة. منهم من يقول لا يجوز تركها لهم لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم، ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم. فمن قال بالأول قال حكم الكنائس حكم غيرها من العقار، منهم من يوجب إبقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية، ومنهم من يخير للإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة، وهذا قول الأكثرين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين. ومن قال يجوز إقرارها بأيديهم، فقوله أوجه وأظهر، فإنهم لا يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله، كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي، كما لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساكن والمعابد. ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكا، كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته، أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع به، لم يكن ذلك تمليكا له. بل ما أقر فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما انتزعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج دمشق، فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد، وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم. فإن المسلمين لما أردوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من كنائس الصلح، لم يكن لهم أخذها قهرا، فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها، وكان ذلك الإقرار عوضا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة. فصل. ما يترتب على نقض العهد. 209. فصل. ما يترتب على نقض العهد. ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد، فإن ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالا من الكافر الأصلي. ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم، فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ، وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد، وله ألا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء، فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه، وإنما اختلفوا في جواز بقائه، وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين. أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر، وأما على قول من يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك معين، وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له، فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلا فلا يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز. نعم قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم، لأن لهم شبهة الأمان والعهد بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه حقه، وما وقع الشك فيه، على هذا التقدير، فهو لبيت المال، وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة، فإن الصبي يتبع أباه في الذمة وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين، لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان، وعلى هذا جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقد آخر، وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين، أما ما أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته، ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه، ألا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا لا قلاية، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون قبلتان ببلد واحد، رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا كنيسة في الإسلام، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القر، وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها، وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة، وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد، وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، فمما ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيما مصر مصرته العرب يعني المسلمين فليس للعجم يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضرب فيه نقوسا ولا يشرب فيه خمرا، أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة، وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة، لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان بأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم، لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة، والمحدث يهدم باتفاق الأئمة، وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها محدثا وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعا، لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة، فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها، وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا، وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضا. وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه، فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ منهم. وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها، فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طية بأنفسهم، كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه. فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام، منها ما لا يجوز هدمه، ومنها ما يجب هدمه، كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها، ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام، فما كان قديما على ما بيناه، فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به، وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم، ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام. لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم، فإن الله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 40. وإذا كان نوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله، فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة، ونحن نرجو أن يحقق الله وعد رسوله حيث قال: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ويكون من أجرى الله ذلك على يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث النبوي، فإن الله بهم يقيم دينه كما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الحديد 25. القسم الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها. 210. فصل: الضرب الثاني من البلاد. ما فتح عنوة: الأمصار التي انشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره. أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته، لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين، فلم يجوز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر كالبلاد التي مصرها المسلمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان ببلد. وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات والمواخير، ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين، فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك، ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له، وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره، وهذا القول هو الصحيح. والقول الثاني: يجوز بناؤها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها. ويشهد لصحة هذا وجود دو الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم قطعا أنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار. ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس، فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير. وفصل الخطاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكا للمسلمين، فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك. ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضا أو معاوضة. ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في الجامع، ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها. فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهد، وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا. 211 فصل. الضرب الثالث: ما فتح صلحا. وهذا نوعان: أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها، أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرا. النوع الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم. والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم شروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية. فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه لأنها صارت كالشرع، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. 212 فصل. ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب. قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل: باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكل إذا حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرئ عليه قال: أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلي بما يرى في ذلك. قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان الزيادي، واحتج بأحاديث عن الواقدي. فلما قرئ على أبي عرفه وقال: هذا جواب أبي حسان، وقال: هذه أحاديث ضعاف. فأجابه أبي واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ثنى معمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب، هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟ فقال: أيما مصر مصرته العرب؟ فذكر الحديث، قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين، على حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون؟ أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن حنبل وعصمة قالوا: حدثنا حنبل، قال أبو عبد الله: وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صلحوا عليه، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تك، ولا يضرب نقوسا، ولا يرفع صليبا، ولا يظهر خنزيرا، ولا يرفع نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم، يمنعون من ذلك ولا يتركون. قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك. قال: نعم، على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صلحوا عليه يوفى لهم. وقال: الإسلام يعلو ولا يعل، ولا يظهرون خمرا. قال الخلال: كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي ثنى الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث، قال: ليرفع أمرها إلى السلطان. وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخنزير، ومصرا كان أو قرية. وقال الشافعي في المختصر: ولا يحدث في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم، ولا يظهر فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير، ولا يحدث بناء يطولون به على بناء المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يطعموه خنزيرا، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع بنيانهم، وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين، لم يكن للمسلمين هدم ذلك، وترك على ما وجد ومنعوا من أحداث مثله، وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة، وشرط هذا على أهل الذمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه، ولا يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك. قال صاحب النهاية في شرحه: البلاد قسمان، بلدة ابتناها المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من أحداث كنيسة فيها ولا بيت نار، فإن فعلوا نقض عليهم، فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم للمسلمين فهذا قسمان، فإن فتحه المسلمون عنوة وملكوا رقاب الأبنية والعراس تعين نقض ما فيها من البيع والكنائس، وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أن نمنعهم من استحداث مثلها، ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي قطع به الأصحاب منع ذلك. وذكر العراقيون وجهين: أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم، والثاني لا يجوز ذلك، وهو الأصح الذي قطع به المراوزة. هذا إذا فتحنا البلد عنوة، فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم قسمين: أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال يؤدونه لسكناها سوى الجزية، فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض عليهم، وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان: أحدهما أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس تغنم كما تغنم الدور. والثاني: لا نملكها لأن شرطنا تقريرهم، وقد لا يتمكنون من المقام إلا بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة. وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول للبيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ القسم الثاني: أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم، فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس. ولو أردوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم لا يمنعون، فإنهم منصرفون في أملاكهم. وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يت، فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام. 213 فصل. وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر: إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة، بل يجب نقض كنائسهم بها. أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة، جاز. وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها. قال ابن الماجشون: ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت، إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم فيوفى لهم، ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية. فلو صلحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشر، ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم، فلهم ذلك وإن لم يشترطوا. قال: وهذا في أهل الصلح. فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام. فصل: زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس. 214 فصل. زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس. وقد روى أبو داود في سننه عن أصباط، عن السدي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة. الحديث. وفيه: ولا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. فأبقى كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم، وجعل الأمان فيها تبعا لأمانهم على أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث وأكل الربا، زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم. فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه. 215 فصل. في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه، قال صاحب المغني فيه: كل موضع قلنا يجوز إقراره لم يجوز هدمه. وهذا ليس على إطلاقه، فإن كنائس العنوة يجوز للإمام إقرارها للمصلحة، ويجوز للإمام هدمها للمصلحة، وبه أفتى الإمام أحمد المتوكل في هدم كنائس العنوة كما تقدم، وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة منهم في زمن الوليد حتى صالحوهم على الكنيسة التي زيدت في جامع دمشق، وكانت مقرة بأيديهم من زمن عمر رضي الله عنه إلى زمن الوليد. ولو وجب إبقاؤها وامتنع هدمها لما أقر المسلمون الوليد، ولغيره الخليفة الراشد لما ولي عمر بن عبد العزيز، فلا تلازم بين جواز الإبقاء وتحريم الهدم. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المستهدم ورم الشعث فعنه المنع فيهما، ونصر هذه الرواية القاضي في خلافه وعنه الجواز فيهما، وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها. قال الخلال في الجامع: باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي هل ترى لأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس بأرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صلحوا عليها؟ فقال: لا يحدث في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يضرب فيها بناقوس، ولهم ما صلحوا عليه فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في الكنائس فلهم وإلا فلا، وما إن هدم فليس لهم أن يبنوا. أخبرني أحمد بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم في هذه المسألة أنه سأل أبا عبد الله فقال: ليس لهم أن يحدثوا إلا ما صلحوا عليه، إلا أن يبنوا ما إن هدم مما كان لهم قديما. قال الخلال: وإنما معنى قول أبي عبد الله هاهنا أنهم يبنون ما إن هدم، يعني مرمة يرمون، وأما إن هدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها، وقد بين أيضا ذلك حنبل عنه. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: كل ما كان مما فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة ولا بيعة، فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فيه شيئا إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأسرها لم يبدل غيرها، وما كان من صلح كان لهم ما صلحوا عليه، وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط لهم. قال الخلال: وهكذا هو في شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها. قال القاضي في تعليقته: مسألة في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه، إذا انهدم منها شيء أو تشعث فأرادوا عمارته فليس لهم ذلك. في إحدى الروايات نقلها عبد الله قال: ورأيت بخط أبي حفص البرمكي في رسالة أحمد إلى المتوكل في هدم البيع رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه، وذكر فيها كلاما طويلا إلى أن قال: ومن هدم فلهم أن يبنوه. قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله، ويغلب في ظني أن ما ذكره أبو بكر أضبط، يعني الخلال، فإنه قال: أخبرني عبد الله قال: قال أبي: ومن هدم فليس لهم أن يبنوه، ثم ذكر النصوص التي ذكرناها في رواية حنبل وابن مشيش، واختار الخلال منع البناء وجواز رمي الشعث. واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو سعيد الاستخري: يمنعون من ذلك. قال: حتى إن انهدم حائط البيعة منع من إعادته ورده، وإن انثلم منع من سده، وإن أرادوا أن يطينوا وجه الحائط الذي يلينا منع منه، وإن طينوا الحائط الذي يلي البيعة كان لهم ذلك، وكذلك إن بنوا دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتى يهدم ذلك لم يجز، لأنهم يمنعون من الإحداث، وهذه الإعادة إحداث. وأبى ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم على البيع، فلو منعناهم من رقع ما استرم منه وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع والإزالة، إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقرها عليهم ثم يمنعهم من عمارتها. واختلفت المالكية على قولين أيضا، فقال ابن الماجشون: يمنعون من رمي كنائسهم القديمة إذا رثت، إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم. ونقل أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها. واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقوي: ثنى محمد بن عمرو، ثنى محمد بن غالب بن حرب، ثنى بكر بن محمد القرشي، ثنى سعيد بن عبد الجبار عن سعيد بن سنان عن أبو الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. وهذا لو صح لكان كالنص في المسألة، ولكن لا يثبت هذا الإسناد، ولكن في شروط عمر عليهم: ولا يجدد ما خرب من كنائسنا. قالوا: ولأن تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائها فلا يمكنون منه. قالوا: ولأنه بناء لا يملك إحداثه، فلا يملك تجديده كالبناء في أرض الغير بغير إذنه. فإن قيل: الباني في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك التجديد، وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. قيل: لا يلزم هذا، فإنه لو أعاره حائطاً لوضع خشبة عليه جاز له استدامة ذلك، فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. وكذلك لو ملك الذمي داراً عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك، فلو انهدمت فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها على ما كانت عليه، بل يساوي بها بنيان جيرانه من المسلمين أو يحطها عنه. وأيضا لو فتح الإمام بلدا في بيعة خراب لم يجز له بناؤها بعد الفتح، كذلك هاهنا. وأيضا فإنه إذا انهدم جميع هذا الاسم عنها، ولهذا لو حلف: لا دخلت دارا، فانهدمت جميعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم. فلو قلنا: يجوز بناؤها إذا انهدمت كان فيه إحداث بيعة في دار الإسلام، وهذا لا يجوز كما لو لم يكن هناك بيعة أصلا. قال المجوزون، وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أصحاب مالك وبعض أصحاب أحمد، لما أقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهم جواز رمها وإصلاحها وتجديد ما خرب منها، وإلا بطلت رأسا، لأن البناء لا يبقى أبدا، فلو لم يجز تمكينهم من ذلك لم يجز إقرارها. قال المانعون، نحن نقرهم فيها مدة بقائها كما نقر المستأمن مدة أمانه، وسر المسألة أن أقررناهم اتباعا لا تمليكا، فإن ملكنا رقبتها بالفتح وليست ملكا لهم. واختار الصاحب المغني جواز رم الشعث ومنع بنائها إذا استهدمت، قال: لأن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غن: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. وروى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. قال: ولأن هذا بناء كنيسة في الإسلام فلم يجز، كما لو ابتدأ بناؤها وفارق رم ما شعث منها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث. قال: وقد حمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها، أي إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما انهدم، على ما إذا انهدمت كلها، فجمع بين الروايتين. فصل: حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها. 216 فصل: حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها. وفي النهاية للجويني قال الأصحاب: إذا استرمت لم يمنع من مرمتها. ثم اختلفوا بعد ذلك، فقال قائلون: ينبغي أن يعمروها بحيث لا يظهر للمسلمين ما يفعلون، فإن إظهار العمارة قريب من الاستحداث. وقال آخرون: لهم إظهار العمارة وهو الأصح. ثم من أوجب عليهم الكتمان قال: لو تزلزل جدار الكنيسة أو انتقض منع من الإعادة فإن الإعادة ظاهرة، وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن يبنوا جدارا ثالثا إذا ارتج الثان، وهكذا إلى أن تبنى ساحة الكنيسة. قال: وهذا إفراط لا حاصل له، فإن فرعنا على الصحيح وجوزنا العمارة إعلانا. فلو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها كما كانت؟ فيه وجهان مشهوران: أحدهما المنع لأنه استحداث كنيسة، والثاني الجواز لأنها وإن هدمت فالعرصة كنيسة، والتحويط عليها هو الرأي حتى يستتروا بكفرهم. فإن منعنا الإعادة فلا كلام، وإن جوزناها فهل لهم أن يزيدوا في خطها؟ على وجهين أصحها المنع لأن الزائد كنيسة جديدة، وإن كانت متصلة بالأول، وإن أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أن نمنعهم من ضرب النواقيس فيها، فإنه بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز تمكينهم من ضرب الناقوس، قال: لأنه من أحكام الكنيسة. قال: وهذا غلط لا يعتد به. فصل: النقل للكنيسة من مكان لآخر. 217 فصل: نقل الكنيسة من مكان لآخر، هذا حكم إنشاء الكنائس وإعادتها، فلو أرادوا نقلها من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها، فصرح أصحاب الشافعي بالمنع. قالوا: لأنه إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام، والذي يتوجه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا انهدمت منعنا نقلها بطريق الأول، فإنها إذا لم تعد إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف تنشأ في غيره؟ وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها من ذلك المكان أصلح للمسلمين، لكونهم ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسلم، ونحو ذلك جائز بلا ريب، فإن هذا مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين، فلا معنى للتوقف فيه. وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت دوار جامع دمشق إلى بقاء الكنائس التي هي خارج البلد لكونه أصلح للمسلمين. وأما إن كان النقل لمجرد منفعتهم وليس للمسلمين فيه منفعة، فهذا لا يجوز، لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار كفر، فهو كما لو أردوا جعلها خمارة أو بيت فسق وأولى بالمنع، بخلاف ما إذا جعلنا مكان الأولى مسجدا يذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات، ومكناهم من نقل الكنيسة إلى مكان لا يتأتى فيه ذلك، فهذا ظاهر المصلحة للإسلام وأهله، وبالله التوفيق. فلو انتقل الكفار عن محلتهم وأخلوها إلى محلة أخرى، فأرادوا نقل الكنيسة إلى تلك المحلة وإعطاء القديمة للمسلمين، فهو على هذا الحكم. فصل: حكم أبنية ودور أهل الذمة. 218 فصل: حكم أبنية ودور أهل الذمة، هذا حكم بيعهم وكنائسهم. فأما حكم أبنيتهم ودورهم فإن كانوا في محلة منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادوا، وإن جاوروا المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء، سواء كان الجار ملاصقا أو غير ملاصق، بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يحدثون بناء يطولون به بناء المسلمين. وهذا المنع لحق الإسلام لا لحق الجار، حتى لو رضي الجار بذلك لم يكن لرضاه أثر في الجواز. وليس هذا المنع معللا بإشرافه على المسلم، بحيث لو لم يكن له سبيل على الإشراف جاز، بل لأن الإسلام يعلو ولا يعل، والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنهم يمنعون من سكن الدار العالية على المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع أو تمليك بغير عوض، فإن المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الإسلام، واحتجوا بالحديث وهو قوله: الإسلام يعلو ولا يعل، واحتجوا بأن في ذلك إعلاء رتبة لهم على المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك. قالوا: ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجؤون إلى أضيق الطرق، فإذا منعوا من صدور المجالس والجلوس فيها عارض، فكيف يمكنون من السكن اللازمة فوق رؤوس المسلمين؟ وإذا منعوا من وسط الطريق المشترك والمرور فيه عارض، فأزيل منه إلى أضيقه وأسفله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقيتموهم في طريق اضطروهم إلى أضيقه، فكيف يمكنون أن يعلوا في السكن الدائمة رقاب المسلمين؟ هذا مما تدفعه أصول الشرع وقواعده. وقول بعض أصحاب أحمد والشافعي: لأنهم إذا ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها، إن أردوا به أنه لا يمتنع ثبوت ملكهم عليها فصحيح، وإن أردوا به أنهم لا يمنعون من سكناها فوق رقاب المسلمين فمردود، وقد صرح به الشيخ في المغني، وصرح به أصحاب الشافعي، ولكن الذي نص عليه في الإملاء أنه إذا ملكها بشراء أو هبة أو غير ذلك أقر عليها، ولم يصرح بجواز سكناها، وهو في غاية الإشكال، وتعليلهم واحتجاجهم بما حكيناه عنهم يدل على منع السكن، وهذا هو الصواب، فإن المفسدة في العلو ليست في نفس البناء، وإنما هي في السكن. ومعلوم أنه إذا بناها المسلم وباعهم إياها فقد أراحهم من كلفة البناء ومشقته وغرامته، ومكنهم من سكناها وعلوهم على رقاب المسلمين هنيئا مريئا، فيا لله العجب! أي مفسدة زالت عن الإسلام وأهله بذلك، بحيث إنهم إذا تعبوا وقاسوا الكلفة والمشقة في التعلية منعوا من ذلك، فإذا تعب فيه المسلم وصلي بحره جازت لهم السكن وزالت مفسدة التعلية، ولا يخفى على العاقل المنصف فساد ذلك. ثم كيف يستقيم القول به على أصول من يحرم الحيل فيمنعه من تعلية البناء؟ فإذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له سكناها وزالت بذلك مفسدة التعلية. ولأنهم إذا منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وزيهم ومراكبهم وشعورهم وكناهم، فكيف يمكنون من مساواتهم بل من العلو عليهم في دورهم ومساكنهم؟ وطرد قول من جوز سكن الدار العالية إذا ملكوها من مسلم أن يجوز لباس الثياب التي منعوا منها إذا ملكوها من مسلم، وإنما يمنعون مما نسجوه واستنسجوه، وهذا لا معنى له. والعجب أنهم أحتجوا لأحد الوجهين في منع المساواة بأنهم ممنوعون من مساواة المسلمين في الزي واللباس والركوب، ثم يجوزون علوهم فوق رؤوس المسلمين بشراء الدور العالية منهم. وقد صرح المانعون بأن المنع من التعلية المذكورة من حقوق الدين لا من حقوق الجيران، وهذا فرع تلقاه أصحاب الشافعي عن نصه في الإملاء بإقرارهم على ملك الدار العالية، وتلقاه أصحاب أحمد عنهم، ولم أجد لأحمد بعد طول التفتيش نصا بجواز تملك الدار العالية فضلا عن سكناها، ونصوصه وأصول مذهبه تأبى ذلك. والله أعلم. فروع تتعلق بالمسألة: أحدها، لو كان للذمي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارا أنزل منها، لم يلزم الذمي بحط بنائه ولا مساواته، فإن حق الذمي أسبق. وثانيها، لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم ثم انهدمت دورهم فأرادوا أن يعلوها على بناء المسلمين، فهل لهم ذلك اعتبارا بما كانت عليه قبل الانهدام أم ليس لهم ذلك اعتبارا بالحال؟ يحتمل وجهين، أظهرهما المنع لأن حق الذمي في الدار ما دامت قائمة، فإذا انهدمت فإعادتها إنشاء جديد يمنع فيه من التعلية على المسلمين. وثالثها، لو ملكوا دارا عالية من مسلم وأقررناهم على ملكها فانهدمت لم يكن لهم إعادتها كما كانت، هذا هو الصواب. وحكى أبو عبد الله بن حمدان وجها أن لهم إعادتها عالية اعتبارا بما كانت عليه، وهو شذ بعيد لا يعول عليه، فإن ذلك إنشاء وبناء مستأنف فلا يملك فيه التعلية، كما لو اشترى دمنة من مسلم كان له فيها دار عالية. ورابعها، لو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابق منهما، فقال بعض الأصحاب لم يعرض له فيها، وعندي أنه لا يقر لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز، وهذا تفريع على ما ذكره الأصحاب من جواز سكن الدار العالية إذا ملكوها من مسلم، وعلى ما نصرناه فالمنع ظاهر. وخامسها، لو كان لأهل الذمة جار من ضعفة المسلمين داره في غاية الانحطاط، فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي أنهم كلهم يكلفون حط بنائهم عن داره أو مساواته، واستشكله الجويني في النهاية ولا وجه لاستشكاله. والله أعلم.